تعبر الشخصيات لمختلف البلدان عن تأييدها التام لقضية شعبنا العادل. ذكر رئيس جمعية الشباب الروسية لدراسة سياسة سنغون وغيره من مؤمني فكرة زوتسي في روسيا وبيلاروسيا، كازاخستان، أوكرانيا ومولدافيا ببرقية التهنئة المشتركة بأسمائهم، ذكروا أن القوات المسلحة النووية الدفاعية الذاتية الكورية تغدو سيفا بتارا يحمي سلام العالم ناهيك عن شبه الجزيرة الكورية. كما قال مسؤول الحلقة السويدية لدراسة فكرة زوتسي ورئيس لجنة الرئاسة الدائمة لجمعية الأصدقاء الوطنية البيلاروسية للشعب الكوري باسم كيم إل سونغ كيم جونغ إل، ومسؤول الحلقة البلغارية لدراسة الجيمسونغية الجيمسونغية ورئيس المنتدى الألماني المناهضة للإمبريالية، إن التجربة الأخيرة على تفجير رأس النووي أثبتت بجلاء أن التعسف والحكم الاحتكاري للإمبريالية الأمريكية وعملائها قد انتهى نهائيا. ثم أكدوا أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحولت إلى الدولة الاشتراكية القوية المتمكنة من سحق أي عضو قوي تحت قيادة حزب العمل الكوري.